إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا أسئلة كانت في الدرس السابق نجيب عليها سريعا. هنا يقول: هل أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت؟ نعم، يؤاخذ بها إن استقرت في القلب، لأن هذا عمل. فمن خاف غير الله أو رجا غير الله أو توكل على غير الله فهذا يؤاخذ به الإنسان، قد يقع في الشرك. ولكن الذي لا يؤاخذ به الإنسان حديث النفس الخاطر العابر، هذا الذي لا يؤاخذ به الإنسان، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس يغفره الله ولا يؤاخذ به. هنا يقول: ما علاج هذين المرضين الشبهة والشهوة؟ هذا السؤال مبني على الكلام حول ما يعصف بالقلب، الكلام الذي مضى في درس أمس. قلنا إن القلب يصاب إما بالبدع وإما بالمعاصي، والبدع هي الشبهات والمعاصي هي الشهوات. وسؤال أخينا هذا حول علاج هذين المرضين. علاج هذين المرضين مذكور في قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين الإنسان يصبر. علاج الشهوة أن يصبر عن محارم الله وأن يصبر على طاعة الله وأن يلتزم العمل الصالح، فهذا علاج الشهوة. بذلك يستقيم القلب وتضعف فيه الشهوات، أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن محارم الله بالعمل الصالح. وكلما زاد العمل الصالح كلما سلم القلب من هذه الأمراض الشهوانية. وأما الشبهة فباليقين، واليقين يأتي بطلب العلم، بالعلم النافع. مرض الشبهات والبدع طلب العلم، أن يطلب العلم، أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يدرس في السنة ويتفقه فيها وأن يقرأ في كلام أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والمعروفين بالمنهج الصحيح في العلم، ككتابات ابن تيمية وكتابات ابن القيم وابن كثير وأمثالهم من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصافية العقيدة الصحيحة، وأيضا كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتبه ورسائله من أنفع ما يقرأه طالب العلم، وما كتبه أيضا أحفاده وتلاميذه من أئمة الدعوة إلى عصرنا هذا. هذه الكتب مفيدة، إذا قرأ فيها طالب العلم رسخت قدمه في الإيمان واليقين وانتفع بها انتفاعا عظيما. فهذا هو العلاج لمرض الشهوات ومرض الشبهات، بطلب العلم على كتب العلماء المعروفين بالعقيدة الصحيحة، وكذلك لا يأخذ العلم إلا ممن هو معروف بذلك. أما إذا كان طالب العلم يقرأ لسيد قطب ويقرأ لمحمد قطب ويقرأ لحسن الترابي ولمحمد الغزالي ويوسف القرضاوي وأمثالهم، فهؤلاء ليس عندهم علم نافع، بل هؤلاء يضرون الشاب في عقيدته وفي منهجه، لأن هؤلاء ليسوا من أهل العلم وليسوا ممن يعرفون بالعقيدة الصحيحة، ليسوا من ليسوا في مضمار ابن تيمية ابن القيم وهؤلاء، وإن كان بعض المفتونين بهم يعني يحلو له أن يحشر هؤلاء مع أهل العلم وأهل السنة من الأئمة. بعضهم يقول مثلا ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وسيد قطب، هذه قالها صاحب كتاب ظاهرة الإرجاء، صاحب كتاب ظاهرة الإرجاء يقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب وسيد قطب، ما أعرف والله غش للشباب أعظم من هذا، أن يذكر له ابن تيمية الإمام السلفي ويذكر له محمد بن عبد الوهاب الإمام السلفي، ثم يحاول أن يزحلق شيخه وأستاذه سيد قطب وليس بإمام ولا بسلف حتى، يعني كيف تشوف كيف يدخلون على الشباب هذه الأمور حيل ومكر، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاب وطالب العلم إذا كان يطالع كتب هؤلاء المفكرين والصحفيين فلا يجد علما نافعا ولا يستقيم على العقيدة الصحيحة، بل تكون عنده بدع وعنده شبهات ويكون كما يعني ملخبطا كما تقول العامة مخلقا. أما إذا تربى على كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب محمد بن عبد الوهاب وأمثالهم فإنه يكون على بصيرة من دينه ويكون على بصيرة من أمره، فهذا أمر مهم جدا. والله يمنحنا وإياكم علما نافعا. هنا في سؤال يقول ما الوجه البلاغي في تأخير الضمير أنا في الحديث بدلا من أن يقول إني أنا، يعني حديث إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، يقول لي يعني لما لم يقول إني أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، لماذا أخر الضمير إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا؟ لعل يعني المراد بذلك التأكيد إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، تأكيد مضمون هذه الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وأعلم الناس بربه، ولا شك في ذلك ولا تردد. هذا يعني لعل هذا هو وجه البلاغي في تأخير الضمير، القطع بهذه القضية والتأكيد لها، تأكيد لها، كما لو قلت يعني وأنت تخاطب الناس تقول إن أشعركم وأعلمكم أنا، يعني ما في أحد ينافسني في ذلك ولا أحد يقاربني منكم في ذلك، فتأكيد، لأنك أنت أولى الناس بهذا وأعلى الناس وأقوى الناس، والله أعلم. نتابع في كتاب الجيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كنا في الباب باب الحياء من الجيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحياء أو باب الحياء من الجيمان. نعم بقي الحديث في باب تفاضل أهل الجيمان في الأعمال. صحيح، نقرأ هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال المصنف رحمه الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله، هو أبو ثابت المدني مولى آل عثمان، مولى آل عثمان بن عفان، وحديثه في صحيح البخاري وفي سنن النسائي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد أحد الأئمة، وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف جد أبيه، جد أبيه عبد الرحمن بن عوف الزهري الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا من أحفاده. إبراهيم بن سعد من أحفاد عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من زهرة، من زهرة بن كلاب، يلتقي مع النبي في كلاب. النبي من أحفاد قصي بن كلاب، وهذا من زهرة بن كلاب، فهو زهري. وإبراهيم بن سعد ثقة، حافظ ثبت، إمام من أهل المدينة، توفي ببغداد سنة 83 و100 عن صالح. صالح هو ابن كيسان الغفاري المدني. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فقيه، له اشتغال بالحديث واشتغال بالفقه. عن ابن شهاب هو الزهري. وصالح بن كيسان أكبر من الزهري في السن، أكبر من الزهري، ومع ذلك تتلمذ له، يروي عنه. والسبب في ذلك والله أعلم أن الزهري بكر بالطلب، طلب العلم وهو صغير. أما صالح فتأخر، صالح بن كيسان تأخر، ولذلك الزهري أدرك من المشايخ وأخذ من العلم ما لم يدركه صالح بن كيسان، ولذلك روى عنه. عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، وهذا اختلف فيه، قيل أنه صحابي وقيل ليس بصحابي، وله رؤية والله أعلم. توفي 100 من الهجرة. أنه سمع أبا سعيد الخدري، هو سعد بن مالك الصحابي، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، وهم 7: أبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، وعبد الله بن عباس. هؤلاء 7 هم أكثر الصحابة رواية للحديث. ومن أكثرهم معروف من هو؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا نائم، بين بمعنى بينما، ظرف. بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، رأيت الناس يعني في المنام، رأيت الناس في المنام. والرؤية المنامية إن رأى الفعل رأى، إذا كانت منامية حلمية فتنصب مفعولين، وإذا كانت بصرية تنصب مفعولا واحدا، يعني تقول: رأيت زيدا، يعني بعيني، هذه رؤية بصرية. أما في المنام تنصب مفعولين: رأيت زيدا يفعل كذا وكذا، تنصب مفعولين. فهنا رأى هنا نصبت مفعولين لأنها منامية، رأيت الناس، هذه الفعل المفعول الأول، الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعرضون علي، الجملة هذه يعرضون علي في محل نصب مفعول به ثاني لرأى، لرأيت، وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، الثدي تصغير ثدي، والثدي معروف. وهنا كما قال الشراح فيه رد على بعض علماء اللغة الذين يقولون إن الثدي لا يقال إلا في حق الأنثى، ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمله في حق الذكور. ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، يعني هذه القمص، والقمص معروف، القمص هذه يعني على هيئة الثياب التي نلبسها نحن الآن، وكانوا يلبسونها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يحب أن يلبسها لأنها ساترة، لأنها ساترة هي أفضل من الرداء، الرداء قد يظهر شيئا من البدن، وكان الغالب على لباس في ذلك الوقت الإزار والرداء، كان يلبسون الأزر ويلبسون معها الأردية مثل ما يلبس الحاج اليوم المحرم اليوم، هكذا كان لباسهم. وكانوا أيضا يلبسون القمص ويلبسون أيضا السراويل، وكانوا يلبسون القمص هذه فإما أن يكون معها إزار وإما أن يكون معها سراويل. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحب السراويل ويلبسها لأنها أيضا أستر، وكان يلبس القميص ويحبه لأنه أستر أيضا. إذن القميص الآن يطلق القميص على شيء معين، على ما يلبسه الآن، على ما يلبسه الآن بعض الناس على الهيئة الإفرنجية، القميص الإفرنجي هذا، لا القميص عام، الثوب الذي نلبسه الآن نحن هذا قميص، ولكن القميص هذا إما أن يكون إلى الكعبين، وإما أن يكون إلى نصف الساقين، وإما أن يكون إلى الركبتين، وإما أن يكون فوق ذلك. الآن ما يلبسه إخواننا أهل الهند والباكستان هذا قميص، هذا قميص، فأهل تلك الجهة الهند والباكستان وأفغانستان يلبسون هذه القمص وتحتها سراويل عراق، هذا أيضا مما كان موجودا عند العرب في ذلك الوقت في زمن الجاهلية وفي صدر الإسلام وبعد ذلك أيضا. إذا القميص يطلق على الثوب الذي نلبسه نحن الآن، ويطلق أيضا على هذا القميص الذي يلبسه أهل باكستان، والقميص الذي يلبسه أهل باكستان أقرب إلى القمص المعروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من قمصنا اليوم نحن التي نلبسها، الثياب التي نلبسها نحن اليوم. إذا النبي رأى الناس يلبسون هذه القمص، هذه القمص منها ما هو مشمر جدا مرفوع جدا إلى الصدر، يا سبحان الله إلى الصدر، يعني شخص تخيل شخص يلبس قميص، يعني يلبس ثوب، يلبس ثوبا إلى أين حده؟ إلى صدره، والباقي عريان. الآخر يلبس قميصا إلى سرته، هذا أنزل. الذي بعده يلبس قميصا إلى عانته، الثالث إلى ركبته، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يتفاوتون، يتفاوتون في هذه القمص، ومنها ما دون ذلك، يعني منها من هذه القمص ما يبلغ الثدي، الثدي كما قال عليه الصلاة والسلام، ومنها دون ذلك أنزل من ذلك، أنزل. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، الله أكبر، قميص يسحب على الأرض، قميص طويل جدا، عليه قميص، عليه ثوب الذي نسميه نحن الآن الثوب، وإن كانت كلمة ثوب هذه في لغة العرب لا تطلق على القميص. المقصود أن ما نسميه اليوم نحن الثوب هو القميص في اللغة. عمر عليه هذا الثوب بلغتنا نحن الآن، عليه هذا القميص يجره، وجر القميص ما حكمه؟ حرام. ولكن المنامات، الشيء الذي يرى في المنام لا يأخذ حكم اليقظة، يختلف، لأن المنام له تعبير، المنام له تعبير، المنامات لا تأخذ أحكام اليقظة. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، يعني ما تعبير هذا الشيء؟ إيش هذا القميص المختلفة؟ هذا قميصه إلى صدره، وهذا قميصه إلى سرته، وهذا قميصه إلى عانته، وهذا قميصه إلى ركبته، ما هذا؟ وعمر بن الخطاب قميصه يسحب على الأرض، يجر القميص. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين، هذه القمص هي الدين. فكل إنسان يلبس قميصا بقدر دينه وإيمانه، يلبس قميصا بقدر دينه وإيمانه. فلما كان عمر، لما كان دينه قويا ثابتا راسخا، كان قميصه طويلا يسحب على الأرض، يجر قميصه. وهذا الذي قميصه إلى الفندق، إلى ثديه، هذا دينه قليل، هذا دينه ضعيف، كان قميصه بقدر ذلك. فمن زاد يزيد قميصه، وهكذا. ومن هنا قال العلماء إن الثوب في اللغة القميص، إن القميص في المنام يعبر بالدين، يعبر بالدين، يعبر بالإيمان، كما عبره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا فيه فضل عمر بن الخطاب، حيث شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا ما بوب له البخاري، ماذا قال البخاري؟ تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. إذن الدين يتفاضل. هل الدين واحد؟ هل الإيمان واحد كما تقول المرجئة؟ لا، الناس يتفاضلون في دينهم، يتفاضلون في إيمانهم، كما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرؤيا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. التبويب واضح. نعم، كيف؟ السدي، السدية، السدية، نعم، بكسر الدال، السدي، نحن قرناها بفتحها، ها؟ قرناها بإيش؟ السدي، كيف؟ بالكسر، السدية، طيب هي هكذا السدية، طيب في مشكلة؟ لا، السدية، السدية. على كل حال أنا راجع ضبطها إن شاء الله. إيش يقول؟ هذا السدية، السدية، نعم، السدية، أحسنت، جزاك الله خيرا، السدية. طيب، ثم قال: باب الحياء من الإيمان. الحياء عمل القلب، كما سبق معنا أن الحياء من أعمال القلوب، وأعمال القلوب من الإيمان، لأن العمل من الإيمان. يعني التبويب واضح، المؤلف أراد به أن يبين أن أعمال القلوب من الإيمان خلافا للمرجئة. نعم، نقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التونسي وقد سبقت ترجمته توفي سنة 1820. قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100 عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، والإمام قد سبقت أيضا ترجمته توفي سنة 24 و100 عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر المدني أحد الفقهاء السبعة على قول، ومولود في المدينة في خلافة عثمان، وأمه أم ولد، وكان أشبه الناس بأبيه عبد الله في العلم وفي الزهد وفي خشونة العيش، وكان عالما وفقيها وزاهدا وورعا ولا يحب التكلف. ذكر في سير أعلام النبلاء قال: دخل سالم على سليمان ابن عبد الملك، وسليمان كان الخليفة، وعلى سالم ثياب غليظة رثة، وهو قد دخل على الخليفة، فلم يزل سليمان يرحق به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره، يعني على سرير الخلافة، وعمر بن عبد العزيز في المجلس. فقال له رجل في أخريات الناس: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل بها على أمير المؤمنين؟ قال: وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة. وتعرفون أن عمر بن عبد العزيز جدته ابنة عاصم، فإذا هو آل عمر يعتبرون أخوالا له من خلاله. فهذا الرجل لابس ثياب فاخرة ويقول لعمر: خالك هذا ما وجد ثيابا طيبة يلبسها يدخل بها على الخليفة. فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك، ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك. يعني ما تغير الثياب، خالي ثيابه هذه الرثة الغليظة ما نزلته مكانها، وأنت يا مسكين ثيابك هذه النظيفة الفاخرة هذه ما رفعتك إلى مكان خالي. إذن الدنيا ما بالمظاهر، والله المستعان. ومن فضائل أيضا سالم بن عبد الله، قال ابن عيينة رحمه الله: دخل هشام الكعبة، هشام بن عبد الملك الخليفة، بقي خليفة 20 سنة، من سنة 105 إلى سنة 100 إلى سنة 25 100. دخل هشام الكعبة فإذا بسالم بن عبد الله، فقال: سلني حاجة. قال: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج قال: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. قال: والله لما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يعني ما سألت الدنيا رب العالمين سبحانه وتعالى، ما سألت الدنيا رب العالمين الذي يملك الدنيا، فكيف أسأل الدنيا من شخص لا يملك الدنيا؟ سبحان الله. سالم بن عبد الله كان محبوبا جدا عند أبيه عبد الله بن عمر، وقد سماه سالما باسم من؟ سماه سالما باسم سالم مولى أبي حذيفة، باسم سالم مولى أبي حذيفة الصحابي الفاضل الجليل حافظ القرآن. وكان عبد الله بن عمر أحيانا يقبل سالما ويقول شيخ يقبل شيخا، وكان يقول يلومونني في حب سالم، يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. يعني سالم له مكان عظيم عند أبيه. لماذا؟ لأنه كان زاهدا عالما فقيها صالحا فاضلا وأشبه الناس بأبيه، وبذلك أحبه أبوه عبد الله ابن عمر. ويذكرون أن الحجاج دفع رجلا إلى سالم بن عبد الله لما كان شابا ليقتله، فلما أمسك به سالم قال له أأنت مسلم؟ قال نعم. قال أصليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قال لا، رده للحجاج. فلما سأله الحجاج قال له الحجاج لماذا تركته؟ قال زعم أنه مسلم وأنه صلى الفجر في جماعة، ولقد حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أقتل رجلا في ذمة الله؟ فقال إنه قد أعان على دم عثمان، يعني هذا الرجل قتل أعان على قتل عثمان. فقال إنها هنا من هو أولى بعثمان مني، في من يقتل من أولياء عثمان، وذهب. فلما بلغت هذه القصة إلى أبيه عبد الله بن عمر قال كيس كيس، يعني أعجب به، قال ذكي كيس كيس. فإذا ذكاؤه ونجابته ونبوغه بدأت تنشف عنه رحمة الله عليه. توفي سالم في سنة 106، في عام 106 على القول الصحيح. عن أبي عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن المتوفى سنة 74 قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الشاهد، فإن الحياء من الإيمان، والحياء عمل القلب، إذا عمل القلب من الإيمان. هذه حجة أهل السنة، لأن العمل من حجج أهل السنة، هذه حجة من حجج أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، كما روى ابن البخاري. نعم، الباب الذي بعده. أم لا كانت الأولاد. كيف؟ أمه كانت أم ولد، أم سالم. أي أم ولد؟ يعني لا الأولاد ولا كانت؟ لا يعني جارية. أي يعني مملوكة. طبعا عمر بن الخطاب كانت قد جاءه أو أرسل إليه، عمر أرسل إليه بثلاث من بنات كسرى أو الهرمزان لا أذكر، ثلاث من بنات كسرى وكن جميلات جدا، فأعطى واحدة محمد بن أبي بكر، وأعطى الثانية لابن عبد الله بن عمر، وأعطى الثالثة للحسين ابن علي بن أبي طالب. للشهاولة كلهم كانوا شبابا من شباب الصحابة، كلهم هؤلاء من شباب الصحابة، الحسين صحابي معروف وعبد الله بن عمر صحابي، محمد بن أبي بكر يعني أدرك النبي وكان رضيعا لكنه ليس من الصحابة. المقصود أن محمد أنجبت له القاسم، وعبد الله بن عمر استولد منها سالما، والحسين استولد منها علي زين العابدين. فكان هؤلاء الثلاثة القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعلي بن حسين زين العابدين، كانوا هؤلاء من خيرة أهل زمانه، وهم أبناء خالة، وأمهاتهم من بنات كسرى. وكانت قريش لا ترغب وتكره الجوال، فلما ظهر هؤلاء الثلاثة، هؤلاء النجوم الثلاثة، رغبوا في السراج، لما ظهر هؤلاء الثلاثة وكانوا من علماء الناس ومن أفاضلهم رحمة الله عليه. نعم اقرأ. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا التبويب: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. غرض البخاري رحمه الله من هذا التبويب أن يقول إن العمل من الإيمان، وإن الإيمان لا يصح، وأن الدين لا يكون دينا صحيحا إلا بالعمل، لقوله فإن تابوا يعني من الشرك، والتوبة من الشرك معناها أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يشهد شهادة الحق. إذا أقر بالتوحيد وشهد به ونطق به فهذه التوبة من الشرك، فإن تابوا من الشرك. هل هذا يكفي؟ لا، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا بد من العمل، لا بد من الانقياد بالعمل. وهذا يؤخذ منه أن الدين قول وعمل، فإن تابوا بالشهادتين هذا القول، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا العمل. إذا لابد من القول والعمل، لا يكون الدين بالقول فقط وإنما يكون بالقول والعمل. هذا الذي يقرره المؤلف الإمام البخاري، وكما هو واضح من صنيعه في كل الأبواب. البخاري رحمه الله يرى كما هو ظاهر من تبويباته، يرى أن الدين لا يكون دينا صحيحا إلا بالعمل، لا يكفي فيه العقيدة فقط أو الإيمان فقط أو الشهادتان فقط، لا، يظهر من تبويباته ومن صنيعه في الأبواب ومن أدلته ومن سياق الأدلة أنه رحمه الله يرى، وهذا واضح جدا في مذهبه، يرى أنه لا دين بدون عمل، لا دين بدون عمل. وهذه الآية تدل على ما ذهب إليه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أصبحوا مؤمنين، أصبحوا مسلمين. وفي الآية الأخرى في التوبة نفسها في سورة التوبة قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني المسلمين مثلكم، إخوانكم في الدين، فإن لم يفعلوا ذلك فليسوا لنا بإخوان. هذه من أدلة من يقول إن تارك الصلاة كافر، وقد احتج بها العلماء الذين يذهبون هذا المذهب. ثم قال رحمه الله ما دلت عليه الآية الكريمة بالحديث الشريف الذي ساقه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، هذا شيخ البخاري، وقد سبق توفي سنة 29 و200، المسندي البخاري الجعفي، وسمي بالمسندي لماذا؟ لأنه كان يجمع الأحاديث المسندة، وكان يرغب عن الأحاديث المعضلة والمرسلة والمقاطع، ما يحبها. هذا رجل عنده نظافة في ذهنه، يحب أن يأخذ الأشياء النظيفة، إسناد متصل، الأشياء المقطوعة والمعضلة يرغب عنها رحمه الله. وقيل سمي بالمسند يعني في تعليلات أخرى. قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة. أبو روح الحرمي ابن عمارة العتكي البصري قال الحافظ في التقريب صدوق يهم، صدوق يهم. وهذا الحكم عليه فيه قصور، ولذلك قال الذهبي في الكاشف ثقة، وحديثه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه. وثقه ابن حبان والدارقطني، ولا يعرف فيه جرح سوى قولة أحمد بن حنبل فيه غفلة، وأنكر عليه الإمام أحمد حديثين من أحاديثه عن شعبة، حديث من كذب عليه وحديث آخر في الحوض. وقال العقيلي رحمه الله إن هذين الحديثين معروفان من أحاديث الناس، يعني هذان الحديثان التي أنكرها الإمام أحمد على أبي روح معروفة صحيحة ثابتة من طرق أخرى، ولكن الإمام أحمد أنكرها من حديث شعبة فقط. ومع ذلك الحافظ ابن حجر يقول إن أحد هذين الحديثين هو حديث الحوض مخرج في الصحيحين من حديث أبي روح، ولذلك أبو روح ينبغي أن يقال به ثقة. والله أعلم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن واقد بن محمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي. واقد بن محمد مدني ثقة من الطبقة السادسة، قال سمعت أبي محمد بن زيد بن عبد الله. من أبوه؟ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. ما هي صلة القرابة بين محمد بن زيد وبين سالم؟ سالم سالم يكون عمه، سالم يكون عمه، لأن سالم أخو من؟ سالم أخو زيد. نعم، سالم أخو زيد، ومحمد هذا ابن زيد، فواقد ابن محمد. واقد بن محمد عن أبيه، محمد بن زيد بن عمر عن جده، جده عمر، جده عبد الله بن عمر. إذا محمد بن واقد، محمد بن زيد يروي عن جده عبد الله بن عمر، ومحمد بن زيد من التابعين الثقات، يروي عن ابن عباس ويروي عن جده بن عمر. يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، أمره الله عز وجل أن يقاتل الناس حتى يشهدوا. هذه الغاية من الجهاد، هذه الغاية من الجهاد في سبيل الله من القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، من أجل التوحيد ونشر الإسلام في الأرض، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الشاهد هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا كقوله في الآية الكريمة فإن تابوا من الشرك، والتوبة من الشرك تكون بالشهادتين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا كقول الآية الكريمة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الآية تطابق الحديث والحديث يطابق الآية، أنه جعل إقامة الدين وجعل الدخول في الدين مشروط، جعل الدخول في الدين وإقامة الدين مشروطا بثلاثة أمور. ما هي؟ التوحيد، التوبة من الشرك وذلك بالتوحيد، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، يعني العمل. لا يكفي أن يقول أنا مؤمن وأنا موحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يذهب، لا يعمل عملا، لا يركع ركعة ولا يسجد سجدة ولا يؤدي زكاة ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت ولا يفعل شيء من أعمال الإسلام، هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن. فإذا فعلوا ذلك إذا حققوا هذه الأشياء الثلاثة عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهذا كقول الآية الكريمة فخلوا سبيلهم. إذا الآية الكريمة تنص على هذه الأشياء الثلاثة التي هي شرط في تخلية السبيل، والحديث أيضا ينص على هذه الأشياء الثلاثة التي هي شرط في عصمة الدم والمال. إذا لا يكون المسلم مسلما إلا بهذا، إلا بالقول والعمل. فيقال قائل: أرأيت لو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ألا يكون مسلما؟ الجواب نعم، يكون مسلما ويعصم دمه وماله ويكف عنه السيف، ولكن ننتظر، فإن التزم بالإسلام وأقام الصلاة وأدى شعائر الدين فهو مسلم، وإذا نكف على عقبيه ولم يطبق شيئا ولم يعمل بشيء ولم يلتزم بشعائر الإسلام فهذا دليل على أن تلك الكلمة قالها نفاق، ما قالها، ما عمل بمقتضاها، من قادلها، ما قالها بصدق وإخلاص، لو قالها بصدق وإخلاص لأثمرت العمل، لطبق، لعمل بها. فإذا لم يعمل بها ولم يأتي بالشرطين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا لم يعمل بها فهذا لا يكفيه ولا ينجيه. قال: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني تكون عصمة المال وعصمة الدم بالقول والعمل، إلا بحق الإسلام. يعني لا يسفك دم الإنسان منهم إلا بحق، كأن يقتل نفسا بغير حق، أو يزني بعد إحصان، أو يفعل جريمة تقتضي أن يقتل. جيد؟ كيف؟ أو يرتد عن دينه، يعني الأمر الثالث هذا، أو أن يرتد عن دينه، ولكن ما ذكرته لأن الرد عن الدين معناه أنه نقض كل شيء. يعني هذا مسلم، متى نقتله؟ لو زنى وهو طيب، أو لو قتل نفسا بغير حق، هو مسلم يقتل بحق ماذا؟ بحق الإسلام. هذا المقصود، هذا المعنى. وحسابهم على الله، أنا أكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله غدا نشرح ونبسط هذا المعنى أكثر وأكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.